الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يا الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة الكهف، ومع قول الله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. وفي الآية السابقة: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، كنا تحدثنا عن حكم العزلة. والحافظ ابن كثير رحمة الله عليه كان قد ذكر كلاما حسنا، فقال: كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه وصاحبه الصديق حين لجأوا إلى غار ثور، وجاء المشركون من قريش في الطلب، فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه. وعندها قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى جذع الصديق: يا رسول، لما قال له: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال: يا أبو بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. قال: فقصة أصحاب الغار، فقصة هذا الغار، غار الرسول صلى الله عليه وسلم، أشرف وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف. وقد قيل إن قومهم ظفروا بهم ووقفوا على باب الغار الذي دخلوه، فقالوا: ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا أنفسهم. فأمر الملك بردم بابي عليهم ليهلكوا مكانه، ففعل ذلك. وفي هذا نظر، والله تعالى أعلم. لماذا في هذا نظر؟ لأن الله أخبر أن الشمس تدخل عليهم في الكهف بكرة وعشية. قال تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. قال الحافظ ابن كثير: هذا دليل على أن باب الكهف كان من نحو الشمال، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات اليمين، أي يتقلص الفيء يمنى، كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة: تزاور أي تميل. وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. ولهذا قال: وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غار من شمال بابه ومن ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلناه. وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب، وبيان أنه لو كان باب الغار من ناحية المشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب، ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع، بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب، فتعين ما ذكرناه ولله الحمد. قال ابن عباس: تقرضهم تتركهم، وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره، ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد. هي نعم، في أي البلاد من الأرض إلا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالا، قال الحافظ كثير: فتقدم على ابن عباس أنه قال: هو قريب من أيلة. وقال ابن إسحاق: هو عند نينوى. وقيل بلاد الروم، وقيل بلاد البلقاء، والله أعلم بأي البلاد، أي بلاد الله كان. ولو كان لنا في مصلحة دينية لأرشدنا الله ورسوله إليه، وذلك لقول رسول الله: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويبعدكم من النار إلا وقد أعلمتكم به. وأقول كذلك قول صلى الله عليه وسلم: لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم لينذرهم شر ما يعلمه لهم. ولذلك من كلام الحافظ كثير أيضا قال ابن عطية رحمة الله عليه: وبالشام على ما سمعت به من ناس كثير كهف فيه موتى يزعم مجاوروه أنهم أصحاب الكهف، وعليهم مسجد وبناء يسمى الرقيم، ومعهم كلب رمة. وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فيه موتى ومعهم كلب الرمة، وأكثرهم قد تجرد لحمه وبعضهم متماسك، وقد مضيت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم أثارة، ويزعم أناس أنهم أصحاب الكهف. قال ابن عطية: دخلت إليهم ورأيتهم سنة 450 وهم بهذه الحالة، وعليهم مسجد، وقريب منهم بناء رومي يسمى الرقيم، كأنه قصر مقلق قد بقي بعض جدرانه، وفي فلات من الأرض خربة، وبأعلى غرناطة مما يلي القبلة آثار مدينة قديمة، رومية يقال لها مدينة داقيوس، وجدنا في أثارها غرائب من قبور ونحوها. قال القرطبي رحمه الله معقبا على كلام ابن عطية: قلت ما ذكر من رؤيتي لهم بالأندلس فإنما هم غيرهم، لأن الله يقول في حق أصحاب الكهف: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا. وقال ابن عباس لمعاوية لما أراد رؤيتهم: قد منع الله من هو خير منك من عن ذلك، رحمة الله تعالى عليهم. ربنا جل ذكره يقول: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله. هذا الوضع الذي جعلهم الله تعالى على هذه المثابة هو من آيات الله تعالى، أرشدهم الله إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء، والشمس والريح تدخل عليهم لتبقى أبدانهم. فهذا من آيات الله الدالة على عظيم قدرته. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هؤلاء الفتية أصحاب الكهف هداهم الله سبحانه ووفقهم، ولذلك يستفاد من ذلك أن الهدى بيد الله عز وجل. من يهدي الله فهو المهتدي لا شك، اللهم اهدنا فيمن هديت. وكان ابن راح يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الحسن الدعاء في القنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت. وأيضا هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم ولد يتيما ونشأ يتيما، فالله سبحانه الذي هداه ووفقه. وهذا الصديق عليه السلام يمكث في بيت العزيز زمانا وفي نعم عظيمة، وتراوده المرأة على الزنا وهي امرأة ذات منصب وجمال، ويعصمه الله ويهديه ويوفقه، ويمكث رغم ذلك بعد ذلك في السجن مع أهل الخمر واللصوص والقتلة، وكما هو شأن أغلب السجون، ورغم ذلك يحفظه الله تعالى. وفي المقابل تجد ولد نوح عليه السلام ويناديه أبوه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وإذا به يخالف أباه ويعصيه ويكفر به. وما وصدق الله حيث قال: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. وقول تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له مرشدا ولي مرشدا. وقول تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. الله سبحانه جل ذكره يقول ويقول: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ذكر كما قال ابن كثير، ذكر بعض أهل العلم أنه لما ضرب الله على أذان بالنوم لم تنطبق أعينهم لئلا يسرع إليها البلى، فإذا بقي الظاهرة للهواء كان أبقى لها. ولهذا قال: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عينا ويفتح عينا ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد. سبحان الله العظيم. قال الحافظ كثير: قال الشاعر: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى الرزايا فهو يقظان نائم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وهذا أيضا من حفظ الله لأبدانهم، لأن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها، فكان من قدر الله أن قلبهم على جنوب يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم. والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض من غير تقليب، ولكنه حكيم جل ذكره أراد أن تجري سنته في الكون ويربط الأسباب بمسبباتها. وكلب باسط ذراعيه بالوصيد، أي الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، أصابهم أصابهم من النوم وقت الحراسة، فكان باسط ذراعيه بالوصيد أي الباب أو فنائه. هذا من حفظهم، هذا حفظهم من الأرض. وأما حفظهم هذا حفظهم من الأرض، وأما حفظهم من الأدميين فأخبر الله أنه حمام بالرعب الذي نشر عليهم، فلو اطلع عليهم أحد لم تلأ منهم رعبا وولى هاربا فارا. وهذا الذي أوجب أن يبقوا كل هذه المدة الطويلة وهم لم يعثر عليهم أحد مع قربهم من المدينة جدا. والدليل على قربهم أنهم لما استيقظوا أرسلوا أحدا من يشتري لهم طعام المدينة وبقوا في انتظاره، فدل ذلك على شدة قربهم منها. وقال القرطبي رحمه الله عليه هنا في كلمة جميلة، قال: إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء، حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابه: فما ظنك بالمؤمنين الموحدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين؟ بل في هذا تسلية وأنس للمؤمنين المقصرين عن درجة الكمال المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم وآله خير آل ثم ذكر رضي الله عنه ورحمه الله أنه يرجو لنفسه هذا الخير. قال رحمة الله عليه، قال: وهذا الذي تمسك به أنس قبلها، قال وأنس قال أنس ابن مالك لما جاء ذكر حديث أنس أن رجلا جاء وقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما عددت لها. قال: فكأن الرجل استكان، ثم قال: يا رسول الله، ماذا عددت لها؟ ما عددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن يحب الله ورسوله. قال: فأنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي: فأنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإلا ما أعمل بأعمالهم. قال القرطبي رحمة الله عليه بعد أن ذكر كلامه بأن البركة حلت على بركة أصحاب الكهف وبرهم وعمام الله ببره وخيره وفضله بصحبته لأصحاب الصالحين، قال: قلت: وهذا الذي تمسك به أنس يشمل من المسلمين كل ذي نفس، فكذلك تعلقت أطماعنا بذلك، وإن كنا مقصرين ورجونا رحمة الرحمن، وإن كنا غير مستأهلين. كلب أحب قوما فذكر الله معهم، فكيف بنا وعندنا عقد الإيمان وكلمة الإسلام وحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا، سبحانك ربي ما أعظمك. وقالت فرقة: لم يكن كلبا حقيقيا وإنما كان أحدهم. لا، هذا ضلال. قال: وكان قد قال عند الباب باب الغار طليعة لهم، فسمي باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع، كما سمي النجم التابع للجوزاء كلبا لأنه منها كالكلب من الإنسان، ويقال له كلب الجبار. طبعا هذا كلام فاضي، يعني هذا تصرف الكلمة عن مواضعه. كلب الكلب، ربنا عز وجل يعني أثبت أنه كلب، فنقول كما قال الله سبحانه. نعم، وهذه من بعض المعجزات التي قدرها الله تعالى لأصحاب الكهف وابنيام. فربنا جل ذكره يقول من هذه: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. هذه من آيات الله العظيمة، أن الشمس تميل عن كهفهم إذا طلعت جهة اليمين، وإذا غربت تميل إلى جهة الشمال، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وكذلك أعينهم مفتوحة، ومن ذلك تقليبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا تأكل الأرض أجسادهم، ومن ذلك قذف الرعب في قلوب الناظر إليهم. وأيضا من الآيات أن الله ضرب على آذانهم وغطاها بنوم ثقيل حتى لا يصل أي صوت إليهم. سبحان الله العظيم، ما أعظمه ربي سبحانه بحمده. قال الله تبارك أسماءه وتعالى صفاته: وكلب باسط ذراعيه بالوصيد، والوصيد هو الباب كما قال ابن عباس، والصحيح كما ذكر الحافظ الكثير أنه الفناء وهو الباب، ومنه قوله تعالى أنها عليه مؤصدة أي مطبقة مغلقة، نسأل الله العافية والسلام. وفي الصحيح عفوا قال ابن جريج: يحرص عليهم الباب، يعني الكلب على الباب يحرص عليهم الباب، وهذا من سجيته وطبيعته حتى يربضوا ببابهم كأنه يحرصهم، وكأن جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما ورد في الصحيح، ولا صورة ولا جنب ولا كافر كما ورد في الحديث الحسن. وشملت كلبهم بركتهم كما قال حفظ كثير، فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. سبحان الله العظيم، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، كباء المسك وحامل ونفخ الكير من صلى الله عليه وقال الحافظ كثير، وقيل إن هذا الكلب صيد لأحدهم وهو الأشبه، وقيل كلب طباخ طباخ الملك، وقيل كان كلب طباخ الملك وكان قد وافقهم على الدين فصاحبهم. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولوليت منهم رعبا. ثم يقول الله تعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، أي أن الله تعالى كما أرقدهم بعثهم بأبدان صحيحة وأشعارهم وأبشارهم كما هي. سبحان الله العظيم جل جلاله وتعالت قدرته. بعثناهم بأبدان صحيحة وأشعارهم كذلك وأبشارهم كما هي، لم يفقدوا من أحوالهم وهيئاتهم شيئا، وذلك بعد 300 سنين وازدادوا 9. ولهذا تساءلوا: كم لبثتم؟ أي كم رقدتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. كان دخولهم إلى الكهف في أول النهار كما ذكر حفظ كثير، واستيقاظهم كان في آخره، ولهذا استدركوا فقالوا: أو بعض يوم. سبحان الله. قالوا: ربكم أعلم ما لبثتم، أي الله أعلم بأمركم. وكأنه حصل لهم نوع تردد في كثرة النوم فالله أعلم، ثم عدلوا إلى الأهم في أمرهم إذ ذاك واحتياجهم إلى الطعام والشراب. قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. فابعثوا أي هنا انظر، لم يشغلهم ما هم فيه من هذا الكرب الشديد عن أن يتحروا الحلال من الطعام والطيب. واستدل بعض أهل العلم بهذه الآية أنهم أبناء الملوك لقوله: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه فليأتكم برزق منه وليتلطف. قالوا: فلينظر أيها أزكى طعاما، أيها أزكى طعاما، يعني أجمل وأطيب ولذيذ. فقالوا: في هذا دليل على أنهم كانوا أبناء ملوك، وأنهم كانوا قد تعولوا أكل الطيبات وأكل الطعام الشهي، فلذلك قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. وقالوا قبلها: فلينظر، قالوا بعدها: فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر. وهذا أيضا سنة المرسلين والنبيين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمر المؤمنين بأمر بين المرسلين، قال تعالى: يا رسل كل من الطيبات وعملوا صالحا إني ما تعمل عليم. وقال تعالى: يا الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل يطول السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأن يستجاب لذلك. نسأل الله العفو والعافية. الله تعالى يقول: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم ما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. قال حفظ كثير: أزكى طعاما أي أطيب طعاما، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقوله: قد أفلح من تزكى، ومنه الزكاة التي تطيب المال وتطهره. وقيل: أكثر طعاما، ومنه زكى الزرع إذا كثر. قال الشاعر: قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة، ولا السبع أزكى من ثلاث وأطيب. قال: والصحيح الأول، يعني أطيب طعاما. وقال السعد رحمة الله عليه وفي هذه الآية قال: وكذلك بعثناهم من نومهم الطويل لتساءلوا بينهم، أي نتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مدة لبثهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. وهذا مبني على ظن القائل، وكأنهم وقع عندهم اشتباه في طول مدتهم، فلهذا قالوا ربكم أعلم ما لبثتم. فردوا العلم، ردوا العلم إلى الله عز وجل، إلى الذي أحاط علمه بكل شيء سبحانه جملة وتفصيلا. ولعل الله تعالى بعد ذلك أطلعهم على مدة لبثهم، وهذا الظاهر والله أعلم، لأنه بعثهم ليتساءلوا بينهم، وأخبر أنهم تساءلوا وتكلموا بمبلغ ما عندهم، وصار آخر آخر أمرهم الاشتباه، فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقينا. علمنا ذلك من حكمته في بعثهم، وأنه لا يفعل ذلك عبثا، ومن رحمته بأن طلب علم الحقيقة في الأمور المطلوب علمها، وسعى لذلك ما أمكنه، فإن الله يوضح له ذلك. وبما ذكر فيما بعده من قوله وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، وجرى منهم ما أخبر الله به أنهم أرسلوا أحدهم بورقهم أي بالدراهم التي كانت معهم ليشتري لهم طعاما يأكلون من المدينة التي خرجوا منها، وأمروا أن يتخير منها من الطعام أزكاه أي أطيبه وألذه، وأن يتلطف في ذهابه وشرائه وإيابه، وأن يختفي في ذلك ويخفي حال إخوانه ولا يشعرن بهم أحدا. وذكر المحذور من اطلاعهم غير من اطلاع غيرهم عليهم وظهورهم عليهم أنهم بين أمرين، إما الرجم بالحجارة فيقتلونهم أشنع قتلة لحنقهم عليهم وعلى دينهم، وإما أن يفتنوهم عن دينهم ويردوهم في ملتهم، وفي هذه الحال لا يفلح إذن أبدا. وقال قال السعد رحمة الله عليه في هاتان الآيات، دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد، من الحث على العلم وعلى المباحثة فيه لكون الله بعثهم لأجل ذلك، ومن الأدب في من اشتبه عليه العلم وأن يرده إلى عالمه وأن يقف عند حده، ومنها صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشراكة في ذلك وصحة الشركة في ذلك، ومنها جواز أكل الطيبات والمطاعم اللذيذة إذا لم تخرج إلى أو إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه، لقوله فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، وخصوصا إذا كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلك. ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين بأن هؤلاء أولاد ملوك لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عائلة الأغنياء الكبار بتناولها. ومن الحث على التحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكتمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين، ومنها شدة رغبة هؤلاء الفتنة في الدين وفرارهم من كل فتنة في دينهم وتركهم أوطانهم، ومنها ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعي لبغضه وتركه، وأن هذه الطريقة طريقة المؤمنين المتقدمين والمتأخرين لقول تعالى ولن تفلحوا إذا أبدا. ولن تفلحوا إذا أبدا، لا شك أن الكفر ليس معه فلاح، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، نعم حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ولذلك هنا في قول تعالى ربكم أعلم بما لبثتم، هنا إذا كان الجدال ليس فيه فائدة فالواجب على العبد أن يقطع الجدال وينظر فيما ينفعه. فيستفاد من هذه الآية ربكم أعلم ما لبثتم فبعثوا أحدكم ولكم، يعني انظروا إلى الأهم، وذلك كقول مريم لما قال الله لها فإما ترين من البشر أحدا فقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لأن مهما تكلمهم لا يصدقوها في أن هذا الولد هو ابنها. وأيضا قال الله تعالى لإبراهيم يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وكذلك لما اختلف القوم في عدد أصحاب الفتية سيقول ثلاثة رابعهم كلبهم ويقول خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقول سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم يعلم إلا قليل. ومن من عائشة رضي الله عنها لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كنت بريئة فسيبريئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، قالت فقامت رضي الله عنها قالت إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لتصدقوني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقنني، والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ربنا تبارك وتعالى قال جل ذكره قال وكذلك قال إنهم يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا، يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، يدلك على عداء أهل الكفر لأهل الإسلام وشدة عدائهم لهم. وأيضا الله تبارك وتعالى يقول بعد ذلك وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، أي أعثرنا عليهم أي أطلعنا عليهم الناس ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، كما قال حفظ كثير ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل الآل ذلك الزمان شك في البعث وفي أمر القيامة، وقال عكرمة كان منهم طائفة قد قالوا تبعث الأرواح ولا تبعث الأجساد، فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك. وذكر أنهم لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة في شراء شيء ليأكلوه تنكر وخرج يمشي في غير الجادة حتى انتهى إلى المدينة، وذكر أنها اسمها دقسوس ويظن أنه قريب العهد بها، وكان الناس قد تبدلوا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، وتغيرت البلاد ومن عليها كما قال الشعر أما الديار فإنها كديارهم وأرى رجال الحي غير رجاله، فجعلنا يرى شيئا من معالم البلدة التي يعرفها ولا يعرف أحدا من أهلها، لا يعرف خواصها ولا عوامها، فجعل يتحير في نفسه يقول لعل بهم جنون أو مس أو أنا حالم، ويقول والله ما بشيء من ذلك، وإن عهدي بهذه الليلة عشية تبارك ربي عز وجل على عهدي بها عشية أمس على غير هذه الصفة، ثم قال إن تعجيل الخروج من هنا أولى، ثم عمل إلى رجل ممن يبيع الطعام فدفع إليه ما معه من النفقة وسأله أن يبيع بها طعاما، فلما رأها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربها، فدفع إلى جاره وجعلوا يتداولونها وقالوا لعله وجد كنزا، فسألوا عن أمره ومن أين له هذه النفقة، لعله وجد كنزا ومن أنت، فجعل يقول أنا من أهل هذه القرية وعهدي بها عشية أمس وفيها دقيانوس، فنسبوا إلى الجنون فحملوا إلى ولي أمرهم فسألوا عن شأنهم وعن أمره حتى أخبرهم بأمره وهو متحير في حاله وما هو فيه، فلما أعلمهم بذلك قاموا معه للكهف متولي البلد وأهلها حتى انتهى بهم الكهف، فقال دعوني حتى أتقدمكم في الدخول لأعلم ليعلم أصحابي، فيقال إنهم لا يدرون كيف ذهب فيه وأخفى الله عليهم خبره، ويقال بل دخلوا عليهم ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهم وكان مسلما فيما قيل وقال الحافظ الكثير واسمه تيدوسيس، ففرحوا به وآنسوه الكلام ثم ودعوه وسلموا عليه وعادوا إلى مضاجعهم وتوفاه الله عز وجل. قال قتادة غزا بن عباس مع حبيب بن مسلمة فمروا بكهف في بلاد الروم فرأوا فيه عظاما فقال قائل هذه عظام أهل الكهف، فقال ابن عباس لقد بليت عظامهم من أكثر من 300 سنة رحمة الله عليه ورضي الله عنه. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأعثرنا عليهم أي كما أرقدناهم وأيقظناهم وأيقظناهم بهيئاتهم أطلعنا عليهم أهل ذلك الزمان ليعلموا أن وعد الله حق في أمر القيامة، وهم اختلفوا في أمر القيامة فمن مثبت ومنكر، وحكم الجليل في القائلين ذلك قولين أحدهم أنهم مسلمون والثاني أنهم أهل الشرك، والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وأيضا حديث عمر رضي الله تعالى عنه لما وجد قبر دانيال في زمان العراق أمر عمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيرها. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. يخبر الله تعالى عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف، فحكى ثلاثة أقوال فدل على أنه لا قول رابع. ولما ضعف القولين الأولين بقول رجما بالغيب أي قول بلا علم كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب، وإن أصاب فبلا قصد، ثم حكى الثالث سكت عنه أو قرره بقول وثامنهم كلبهم، دل ذلك على صحته وأنه هو الواقع في نفس الأمر. قل ربي أعلم بعدتهم، إرشاد إلى أن الأحسن في مثل هذا المقام رد العلم إلى الله تعالى، إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بالعلم. لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا، هذا كلام عظيم، ما يعلمهم إلا قليل من الناس. قال قتادة ابن عباس، قال ابن عباس أنا من القليل الذي استثنى الله، كانوا سبعة رضي الله عنه. وقال عطاء الخراساني أن كان يقول عن ابن عباس أنه كان يقول أنا مما استثنى الله عدتهم سبعة. وقال ابن جرير أيضا ساق بسند عن ابن عباس أنه كان يقول أنا من القليل كانوا سبعة. فهذه أسانيد صحيحة على ابن عباس أنهم كانوا سبعة، هو الموافق لما ذكرنا قبل ذلك. وذكر الحاون كثير وغيره من أهل العلم تسمية هؤلاء السبعة واسم كلبهم، وفي تسميتهم وأسماء واسم كلبهم نظر، ولا يصح في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فقال الله تعالى أيضا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي لا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا سهلا هينا. فإن الأمر في معرفة ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة، ولا تستفت فيهم منه أحدا لا من اليهود ولا من النصارى ولا من مشرك العرب، فإنهم لا علم عندهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب من غير استناد إلى كلام معصوم، وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية. ولا تقولن لشيء إن فعل ذلك غدا، هذا إرشاد من الله للرسول صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله علام الغيوب. ولذلك في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة تلد كل منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله فطاف فلم يقل إن شاء الله فطاف بهن فلم تلد إلا امرأة منهن ولدت نصف إنسان. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. وفي رواية قاتلوا في سبيل الله فرسان أجمعون. وقد تقدم في أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قصة أصحاب الكهف غدا أجيبكم، فتأخر الوحي 15 يوما عليه الصلاة والسلام. واذكر ربك إذا نسيت، قيل معناه إذا نسيت الاستثناء فاستثني عند ذكرك له، قال أبو العالي والحسن البصري. ومعنى قول ابن عباس أيضا قال يستثني إلى سنة، لو أن يستثني إلى سنة، لو نسي إلى سنة يستثني. وقال ابن الحفظ الكثير ومعنى قول ابن عباس يستثني ولو بعد سنة، أي إذا نسى أن يقول في حلف أو كلامه إن شاء الله وذكر ولو بعد سنة، فله أن يقول ذلك ليكن آتيا بسنة الاستثناء حتى لو كان بعد سنة. وقال ابن جرير ونص على ذلك لا أن يكون ذلك رافعا لحنث اليمين ومسقط للكفارة، وهذا الذي قال ابن جرير رحمه الله والصحيح، يعني حتى يكون مسقط الكفارة يكون الاستثناء مقرون باليمين. واذكر ربك إذا نسيت، قيل اذكر ربك عند الغضب إذا نسيت، وقيل واذكر ربك إذا نسيت كما ذكرنا عند الاستثناء استثني اذكر ربك إذا نسيت وإن طالت المدة. وأيضا قيل واذكر ربك إذا نسيت أي عند النسيان، يحتمل في هذه الآية أن الله تعالى يقول أرشد من نسي الشيء في كلامه أن يقول عند لأن النسيان أن يذكر الله، لأن النسيان منشأ من الشيطان وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وذكر الله يطرد الشيطان. وأيضا يحتمل إذا سئلت عن شيء لا تعلمه فاذكر الله عز وجل يعلمك الله. ولبثوا في كافهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم ما لبثوا لا غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دون من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فربنا تعالى بهذه الآية يبين لك مدة مقدار المدة التي المقدار المدة التي لبث أصحاب الكهف في كهفهم، وأن الله رقدهم إلى أن بعثهم وأعثر عليهم ذلك أهل ذلك الزمان، ومقدار ذلك 300 سنين وتسع سنين بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية. فإن تفاوت ما بين كل مئة سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين، فلهذا قال بعدها 300. والذي عند أهل الكتاب أنه 300 سنة وذلك بالشمسية. ولذلك ربنا تعالى يقول أبصر به وأسمع، أي إنه سبحانه جل جلاله بصير بكل المبصرات وسميع يسمع جميع المسموعات، سبحانه تبارك وتعالى يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم سميعا بصيرا، تبارك الله العظيم. ما لهم من دون من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، أي أنه تعالى هو الذي خلق، هو الذي له الخلق سبحانه وبحمده وتعالى وتقدس، ولا معقب لحكمه، وليس له وزير ولا نصير ولا شريك. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهنا في قول أصحاب قال الذين غلوا على أمرهم لاتخذن عليهم مسجدا، هذه فيها بعض الوارد في ذم اتخاذ المساجد على القبور. أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أم حبيبة وأم سلمة أنها ذكرت أن للنبي صلى الله عليه وسلم أنها رأت كنيسة بأرض الحبشة وفيها تصوير، فقال صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم رجل الصالح فمات بنوا على قبر مسجد وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وفي الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. قالت عائشة فلولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. وعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. وعن أم عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم لما نزل برسول الله طفق يطرح قميصة له على وجهه فإذا اغتم كشفاء عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، يحذر ما صنعوا. وعن جندب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، قال اتخذني ربي خليلا كما اتخذ الله إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا كما اتخذ، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء وصالحين مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد. والذين غلبوا على أمرهم قال الذين غلبوا على أمرهم منهم من قال كانوا مؤمنين ومنهم من كانوا قال كانوا كافرين. نعم، فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يزيدنا وإياكم علما وفهما وفقها، وأن يعلمنا وإياكم الخير، وأن يسرنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وفي الآية واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، قال السعدي التلاوة هي الاتباع، أي اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها وتصديق أخباره وامتثال أوامره ونواهيه، فإنه الكتاب الجليل الذي لا مبدل لكلماته ولا تتغير ولا تغير ولا تبدل لصدقها وعدلها وبلوغها من الحسن فوق كل غاية، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وفي ذلك ضمن هذا الترغيب لإقبال على القرآن العظيم. ولن تجد من دونه ملتحدا، أي وأنت يا محمد لم تتلو إلا وإن أنت يا محمد لم تتلو القرآن لم تتلو ما أوحي إليك من القرآن فتتبع وتأتم به فنالك وعيد الله الذي أوعد فيه المخالفين حدوده، لن تجد من دونه موئلا تائل إليه، لن تجد من دون ربك سبحانه ملجأ تلجأ إليه. نسأل الله أن يوفقنا لكل خير، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.